لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون أذر شرعي، وهذا الجماعة من أعذار الشرعيين. فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها في وإلى آخره من الأمثال، ثم هو جماعة كيف يقال أن هذا ليس شرطا بالنسبة إليه؟ لا، هذا إلغاء، إلا إذا كان في عنده شيء من التشيع يرى أنه التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكاية بأهل السنة، ومثل ما بيقولوا إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا عنه بالشام ما أدري عندكم موجود نكاية بالطهارة شخ في الباسو تلوها. بس يا شيخنا نفس الصورة اللي ترى الأخ علي إذا نضيقها ونصورها في من جاء متأخرا، ما هو جاء في المتأخر يعني إليها سأرجع أرجع هذا الذي جاء متأخرا هو يعني هو فرح ومسرور جدا أن الإمام هذا سيجمع وسيأخذ بالرخص، يعني يريد أن يأخذ بالرخصة، فهو تأخر قليلا ففاتته أفضل أولى، فإن هذا التأخير يعني يحرم من هذه الرخصة. الرخصة لماذا هي شرعت؟ قلنا قل لا أراد أن لا يعرج أمته، الله يسامحك. الحديث هذا الذي أنت تستأذن به الآن ليس هذا محله، نحن قلنا أنفا لو أراد رجل يجمع في بيته يجوز؟ قلنا لا يجوز. قلتها ولا قلته؟ قلنا قلتها هو هيك بريد قلنا، أنت بتقول معنى هيك؟ إذا قلت معنى هيك سقط كلامك كله. لا أنا أقول يعني في من جاء متأخرا ما تعيد عليه ما تعيد عليه كلامك، يعني يكون منفردا إذا صلى في بيته. نعم. هل هو يجمع؟ لا يجمع. لا يجمع لماذا؟ لأنه لا حرج لديه، الدفء ممتلئ والغطاء موجود إلى آخره. اقتصر على الجماعة. هذه الجملة اللي عم تقولها أنت علة للحكم ولا أي جملة؟ لا حرج. نعم. علة تامة ولا ناقصة؟ ربما فهمت أنا، فعلى ما فهمت تقول ناقصة. عرفتها. فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟ لا تستقل. إذن لكنني أريد أن أقول أنا هذا الذي فهمته. قل ما تشاء كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم، وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم. لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟ تفترض أنها علة كاملة. لماذا لا نقول ما هو المانع؟ ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين رجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل يصلي في المسجد، فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجماع والذي في البيت لا يجوز له الجماع. نعم. فإذا وهذا باعتبار أنها علة تامة، فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج. هذا هو. أي نعم. والذي في المسجد مشى هذه المسافة. طيب. ووقع في الحرج. جميل. يجمع بين الصلاتين. لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة. نعم، ولكنها ليست كجماعة المسجد. نعم. هذا لمستقر في أذان جميع. نعم. فليس فيه قلت وقلنا. نعم. هذا أمر مجمع عليه. طيب

الذي به يعني جلب الجمع في المسجد، أو طبعا البرد، أو يعني الأعذار المعروفة التي يجمع بها لها المسلمون، هل يجوز استدلالا بعموم حديث ابن عباس؟ هاي سؤالك. جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسبب دماء. هذا اللي فهمت أنا أشكال عليه، وإن كان قصدك مفهوم. أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر. طبعا انك فهمت اذا فريق هذا من الحاضرين. انت تعني هذا يعني؟ نعم. ولا عذر غير العذر الواضح، العذر يعني له بنفسه. اما نقول نحن لعذر. نعم طبعا صحيح. الا منه لما ما ذكرت العذر اشكل علي السؤال. طبعا هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود. اذا يعني انا ولذلك انا اعترضت على وفي انه لما قال لرفع الحرش. نعم. يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث انه اجاز اهمال الشرط. شايف؟ فمن باب اولى راح يجيز هذا العذر اهمال الواجب الذي ليس بشرط. صحيح. اعني اهمال الواجب وهي صلاة الجماعة. اذا تصورنا انسانا لو عذر في ان يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. كالمرض مثلا، مسألة البول مثلا، المستحاضة مثلا، المرض. إيه لا، نجيب أمثلة واقعية أكثر، كشرط المرور مثلا. نعم. كان العسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. وعلى ذلك فقط المواصلات في القاهرة مثلا أو كذا، يعني ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته مسافة قريبة. أي نعم، يعني كثير الأمور تقع هذه المنفردين. أستاذ المسألة الثانية. أي نعم. بالنسبة للمتأخر، نلجأ للمتأخر لكن بصورة أخرى. طيب. أتى إلى العشاء في بدايتها فدخل مع الإمام بنية المغرب، هذا يجمع. يجمع. أي نعم. خلاص انتهى. طب إذا كان تأخر بعذر إخواننا الجاشن إخواننا الكوتيين، يعني هذا يعني شو عليك؟ إذا كان تأخر، جزاك الله خير. إذا كان التأخر بعذر هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ بفهم يجمع وين؟ المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام. ما حد سبق الكلام، يجمع مع جماعة ولا وحده؟ وحده. حكينا ديك سابق يعني. لم هو أنا في مثل التأخر يعني بدون قصد، بدون يعني عذر. في عذر يوجب له الجماعة. العذر عذران، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب، إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين، وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة. واضح؟ أحيانا يأتي إنسان فيصل العشاء جاهلا قبل المغرب. لما تقولوا لما لا تفعلون؟ بس هذا أخيرا، جزئية أخيرة، وقع في قلبي هذا قبل ما أنا متوقع في هذا، بس هذا أخير. ما الجماعة الكويتيين، لكن ظهر أنت شاعر بشعوري إنه جماعة أفلس وما في عندهم شيء. هلا إذا هبت سياحك فاغتنمها. لا، حتى ما يرد عليك الحجة بالآية. لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. صائم متطوع، التطوع هل يجوز لك التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ بالأكل والإفطار والشرب والطبيخ. كيف مثلا السؤال؟ صائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ والله ما كنت متطوع. صائم متطوعا نافل يعني اثنين وخميس او كذا. ايه طيب، هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام او الاكل او الشرب؟ وهل يجوز المفترض، المفترض يجوز له ذلك؟ يعني من باب أولى. معليش، يجوز المفترض؟ ما كنت مفترض يعني صائم رمضان. رمضان. هاي واحدة بواحدة، أنا ما كنت منك متطوع. أنت ما كنت مني مفترض. مش مهم يا أخي، على كل حال المقصود تزاوج. يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟ لا يجوز له. إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز باب أولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام. الهدي، الهدي النبوي، الهدي هل كان هكذا؟ يعني أن ينشغل بالطعام وكذا ولا يأكل ما يسد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟ لا، قضية الهدي هو الكمال يعني بلا شك. هذا صحيح أنه بيجمع بين لقيمات من التمر وبيروح بيصلي ثم يقود ويتم عشاءه، لكن إذا كان يعني لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، فله أن يستمر في طعامه. الله يفتح عليك. رزق الله يفتح. زيادة الحديث هذا نفسه ضر شوي والله. الحديث نفسه أحد رواة الحديث اسمه أبي داود التازي يقول لراو آخر قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟ لا، ليس كذلك. هم لم يأكلوا طعامنا اليوم يا أستاذ. صحيح، لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحد على اقتداء بالسلف الصالح، والشيء الثاني أنه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام، لكن فتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل يأكل. فكر حالك يا شيخ على الواقع، محيط على أنه في رمضان يأخر الصلاة، صلاة المغرب، صلاة المغرب في رمضان بأخرها حتى يتمكن الصائم من أكل ثمرات وفي نفس الوقت يشرب الجرعة من الماء، بينما في غير رمضان ما في تأخير للصلاة، فالصائم المتنفل إذا أراد أن يأكل ثمرات ويشرب ماء لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا ما يرد علي، يرد هون يمكن. الظهر معك يا أستاذ. معك. بس هو عم يوجه الكلام إلي، بينما لا يوجه لغيري. حقيقة. نعم. نصلوا في رحالكم. هذه السنة في هذه الأيام مهجورة، فلا يفعلها المؤذنون، فلو كان هنالك في ليلة مطيرة أو باردة وصليت في البيت هل أثم أنا من ترك صلاة الجماعة؟ لا وقع الجواب. بارك الله. في سؤال شيخ، حديث عن الجامعة فهو صلاة أحدكم في بيته خير أي النافلة خير من صلاة في مسجدي هذا، وفي حديث آخر صلاة أحدكم في بيته خير من الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة أي النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا الحديث موجه إلى أهل المدينة ومكة، أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك للعمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة للأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.